صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمراض تكفر بها الذنوب وتتساقط من خلالها الخطايا كما تحت ورق الشجر وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يبقى أي شيء بيبتلى به الإنسان ربنا سبحانه وتعالى بيكفر بذلك الشيء خطايا الإنسان. طبعا الخطايا تكفر على قدر هذه المصيبة، على قدر هذه المصيبة. يبقى ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة وشكوى إلا كفر الله بها من قطعها. وذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيب أذى إلا حتى الله عنه خطاياه كما تحت ورق الشجر. تتساقط كده زي ما ورق الشجر بيتساقط في بعض فصول السنة، يتساقط الورق كذلك أيضا تتساقط هذه الذنوب كنتيجة لهذه المصيبة التي أصيب بها الإنسان أو الابتلاء بصفة عامة الذي أصيب به ذلك الإنسان. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية من يعمل سوءا يجز به، هذا الأمر كان به شق على الصحابة رضي الله عنهم حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأينا لم يعمل ذلك السوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. لما شق عليهم ذلك الأمر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأينا لم يعمل السوء، فعلى ذلك قال سددوا وقاربوا. وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة، وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. قال حتى الشوكة شاكها والنكبة يعني المصيبة ينكبها فينكبها. فكل ما يصاب به الإنسان الله تعالى يكفر به من خطايا المرء، من خطايا المرء. لذلك في هذه الرواية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين المؤمن والمنافق فيما يصاب به من ابتلاءات، الفرق بين المؤمن والمنافق. والمؤمن يدرك يعني أن هذه المصائب هي كفارة لذلك الذنب، وكذلك فيها نوع من أنواع المراجعة. يبقى الإنسان لما بيصاب بمرض خاصة عندما يشتد عليه ذلك المرض نقول بتبقى نوع من أنواع المراجعة، وبالتالي يأخذ على نفسه المواثيق وأيضا العهود أنه لن يعود إلى سيرته الأولى، ولكن سوف يقلع الذنب كذا، سوف يترك هذه الرفقة السيئة وحيلتزم على شرع رب سبحانه وتعالى إن أنجاه الله عز وجل من ذلك الابتلاء. ده حال الإنسان، وبالتالي نجد نوع من أنواع المراجعة. لكن ممكن البعض يصاب بمرض ويذهب ذلك المرض، قلنا حاله قبل المرض كحاله بعد المرض، قلنا لم يفكر في هذا الأمر. ده حال المنافق كما سماه أو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع الصحابة رضي الله عنهم عن الأسقام. قال إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم عفاه الله منه، يبقى بيصاب المرض، قال كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل. يبقى المرض لما بيأتي الإنسان قلنا المؤمن بيتعظ وبما فيه نوع من أنواع المراجعة لما بدر وصدر منه من أعمال أو أقوال، وبالتالي نبي يدفعه إلى التوبة والاستغفار وإلى الاستقامة على دين ربه سبحانه وتعالى وعلى طريق ربه المستقيم. يبقى المرض بيكفر به الذنب، في المقابل أيضا نقول بيتعظ بذلك في المستقبل. يبقى هذا المرض كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو خير للمؤمن، هو خير للمؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لنا من يرد له بخيرا يفقهه في الدين، قال من يرد له بخيرا يصب منه. يبقى كما قال من يرد له بخيرا يفقهه في الدين، وكذلك قال من يرد له بخيرا يصب منه. يبقى نقولش والله ده علامة على سخط الرب أو غضب الرب سبحانه وتعالى، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. يبقى أي قدر قدره الله عز وجل عليك هو خير لك، هو خير لك. قلنا في كل الأحوال إما أنها مصيبة حنصبر على ذلك فهو خير لك عند ذلك، أو كانت يعني سراء حيفرح لذلك فيقوم في مقام الشاكر لرب سبحانه وتعالى. فالمؤمن متقلب بين هذين المقامين، بين الصبر على مصيبة حلت به، أو كان شاكر رب سبحانه وتعالى على سراء أو فرح وسرور ربنا سبحانه وتعالى يعني وفقه لذلك أو منحه هذا الأمر. يبقى عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكل قضاء الله للمسلم خير، يبقى كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا بنتعلم كيف نتعامل مع قدر رب سبحانه وتعالى. وانا عبد لربي، قلنا في حال المرض انا عبد، وفي حال الصحه انا عبد، حال يبقى المقامه في بلدتي هو عبد، حال السفر هو عبد، حال الفقر انا عبد، حال الغنى انا عبد. يبقى في كل الاحوال انا اقول حال الشبع انا عبد، حال الجوع ايضا انا عبد. يبقى أنت عبد ربك، يبقى كل حالة تطرأ على الإنسان يبقى لله سبحانه وتعالى لك فيها عليه لك عليك فيها عبودية. كيف تعبد رب سبحانه وتعالى؟ يبقى في حال الفقر يبقى في عبودية تؤدي هذه العبودية، حال الغنى نفس القضية، إذا قل حال الإقامة نفس القضية، حال الصبر وهكذا. يبقى ده المسلم، وبالتالي فكل قضاء الله للمسلم خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أن المؤمن إذا أصابه السقم أو السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل. يبقى نقول بنحتاج إلى نوع من أنواع المراجعة، هذه المراجعة نقول مع الصحة وكذلك أو نقول إن هو العمل الدائم الدائم كده للدنيا قد ينسى الإنسان ويغفل فيحتاج إلى وقفة فيكون ذلك المرض محنة، ولكن في طيتها المنح والرحمات. وأن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوا البعير، البهيمة لا تفهم، ده هي بهيمة أساسا، يعني البهيمة لا تفهم لماذا أرسلوها، لماذا ربطوها، هي لم تعقل ذلك الأمر، لم تعقل ذلك. كذلك المنافق أو الفاجر يعني على نفس الشاكلة، قال ثم فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. يبقى ما نقول لم يبقى يعني لا حال المرض كان عنده ذلك الفهم، ولا حال أيضا العافية كان عنده ذلك الفهم. قلنا لأنه منكب على الدنيا وفي غفلة من آيات رب سبحانه وتعالى كما قال وكما بيّن سبحانه وتعالى: قد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فامشي يعني نقول نزع عنه وحرم ذلك الفهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، زي الحمار كده عليه نقول الكتب ومع ذلك هو لا يستفيد بذلك، لا يستفيد. وكذلك أيضا يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن ذلك وضرب ذلك مثل لليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فده المنافق وده الفاجر، نقول لم يعقل شيئا من هذه الأمور التي قدرها ربنا سبحانه وتعالى. أما المؤمن فيعقل هذا الأمر ويعرف يعرف أن ذلك ابتلاء كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى على ذلك نقول أن الإنسان لن يعني يظهر ما عنده من إيمان إلا عندما يبتلى، إلا عندما يبتلى. يا ترى حيرضى عن ربي سبحانه وتعالى أم يتسقط ذلك القدر؟ يبقى نقول تصبر وتحتسب كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لما أصيبت في ولدها، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. المطلوب مع الابتلاء، يبقى نقول مع الابتلاء يبقى المطلوب الصبر. ودائما كده تتذكر أنه ينبغي أن تتقلب بين هذين المقامين، ينبغي أن تتقلب بين هذين المقامين، إما أن إحنا نراك صابرا وإما أن نراك شاكرا، إما أن أنا أبقى صابر وإما أنك تراني شاكرا، إما أن أنا أراك صابرا وإما أن أراك شاكرا، لا أراك في مقام آخر، لا أراك في مقام آخر. يبقى داء الحال كده، يبقى حالي بين الصبر وبين الشكر، لأن نقول الأحوال التي يتغير أو تطرأ على ذلك الإنسان، نقول إما يعني كان في صراء وإما كان في ضراء، دي محتاجة إلى شكر ودي محتاجة إلى صبر كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول إن هذا المرض يبقى رحمة من الرب، من الله تبارك وتعالى للمؤمن، يعني رحمة من الله تبارك وتعالى للمؤمن. هذا الابتلاء نقول رحمة من الله تبارك وتعالى للمؤمن، قلنا لأنه حيزيل هذه الذنوب والخطايا التي علقت ببدن ذلك الإنسان، حيزيل ذلك التقصير أو فعل معصية فعلها ذلك الإنسان. ولذلك كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن العبد، قال إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة، إما نقول مقام هذا الإنسان، درجة الإنسان عند رب سبحانه وتعالى، الله عز وجل قدر له أن يكون في منزلة، لكن عمله نقول ما يوصلهوش إلى هذه المنزلة، عمله لا يوصله إلى هذه المنزلة. فربنا سبحانه وتعالى يبتلي هذا العبد، يبتلي هذا العبد، يبتليه في جسده، في ولده، في ماله، كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى. يعني ما يكونش حظ الإنسان هو أن يقرأ هذه الآية ولم يتصور وقوع ما ذكر الله تبارك وتعالى. احنا بنقرأ الآيات لكن ممكن الإنسان في أحوال كثيرة ما بيتصورش أن يعني هذا الكلام بيقع في أحوالنا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى دي ابتلاءات، حنبتلى في هذه الأمور، حنبتلى في هذه الأمور، فلا بد أن أنا أتصور هذا البلاء أو ذلك الابتلاء، يا ترى كيف أتصرف مع ذلك الابتلاء، حالك تتصرف إزاي. فلذلك قال إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغ بعمله، ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. يعني لو إحنا نتخيل هو لم يقصر في طاعة الله، يعني ده إنسان لم يقصر، فهذا الرجل نراه صائما قائما ذاكر الرب سبحانه وتعالى تاليا لكتاب الله عز وجل، كل دي حسنات وكل دي درجات، لكن هو لن يصل بهذه الأعمال، قلنا على الرغم أنه لم يفوت لحظة إلا وتراه على طاعة رب سبحانه وتعالى، لكن نقول عند ذلك هذه الأعمال لا توصله إلى هذه المنزلة والدرجة التي قدرها له ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى رفع الدرجات دي تكون إزاي، يبقى يبتلى في المقابل كده، يبتلى وهذا الابتلاء يكفر به الذنب، إن لم يكن ذنب يبقى فيها طبعا هنا زيادة في الثواب، زيادة في الثواب. فيبتلى، ابتلاه الله في جسدي أو في مالي أو في ولدي، فيرضى عن رب سبحانه وتعالى ويصبر على مقدور الرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى يرقى ذلك الإنسان في المنزلة والدرجات، يرقى في المنزلة والدرجات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا أن هذه المصائب لما يصاب بها الإنسان بيرفع بها درجات وتحط عنه بها سيئات، يبقى بيكفر بها سيئات ويرفع بها أيضا درجات. يبقى ده نقول كأن كده يعني هذا الإنسان هذه وقته، وقته كله بيمضي في طاعة الرب سبحانه وتعالى، في طاعة الله، لكن نقول مجموع الحسنات لا توصله لهذه المنزلة، لا توصله، فعلى ذلك يبقى بيبتلى. والابتلاء نقول إما في نفسه، إما في ولده، إما في زوجه، إما في ماله، أي صورة بقى من صور الابتلاءات، أي صورة من صور الابتلاءات، فعليك بالصبر والاحتساب. قلنا زي إنسان كده والله وقع منه مبلغ من المال، هذا ابتلاء، يا ترى هتتصرف إزاي، كيف تتصرف؟ يبقى ليس لنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وكذلك لا يتفوى إلا بالكلمات التي ترضي الرب سبحانه وتعالى ويرضى عن ربي ويرضى عما قدر عليه ربنا سبحانه وتعالى. لأن الإنسان ممكن أساسا اللسان لا يشتكي، ولكن نقول ناكر لذلك الأمر بقلب أو نافر لذلك الأمر بقلبه، فينتبه كده رضا الإنسان عن رب سبحانه وتعالى في كل ما قدر، يبقى سواء كان يعني هذا القدر حلو أو مر أو ذلك القدر حلو أو مر، فليس لنا إلا الصبر والاحتساب والرضا عن الرب سبحانه وتعالى. قال في رواية ثم صبره على ذلك، وده عطايا من الرب سبحانه وتعالى. يبقى لما الإنسان بيصاب كده بابتلاء تراه صابرا محتسبا، يقول والله ده مش كنتيجة يعني ان هو عنده قوة على ذلك، لا نقول كل ذلك بعطايا الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل منحه هذا الأمر، دي منحة من الرب سبحانه وتعالى منحة، وثم صبره على ذلك. نجد ان هو بيستقبل ذلك البلاء، يستقبل ذلك البلاء برضا وصبر ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وفقك إلى تلك الطاعة أو أن تقوم في هذا المقام تلك المنزلة، ما كان ذلك إلا بفضل الله ورحمته. يبقى زي ما الإنسان بيوفق لطاعة، كذلك لما يوفق أن يصبر على ابتلاء كل ذلك لم يكن إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قلنا عشان تعرف ذلك الفضل، تعرف ذلك الفضل، وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى حتى عندما نصبر على ابتلاء وكان فضل الله عليك عظيما، لما توفق لطاعة وكان فضل الله عليك عظيما، وإلا ليس لنا حيلة في تغيير ذلك المخدور. يعني ليس لنا حيلة في تغيير ذلك المقدور، نزل البلاء على الإنسان بموت فلان، ليس لنا حيلة في تغيير ذلك المقدور، لكن مع الصبر والاحتساب بيرقى في الدرجات. نقول طب لو يعني انزعج وفزع وتكلم بكلمات لا ترضي الرب سبحانه وتعالى، هل هيغير مقدور؟ لا يغير المقدور، يبقى ما كان ذلك إلا بتوفيق الله. قلنا حتى نعرف هذه النعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وتلك العطية من الرب سبحانه وتعالى، عطية الرب سبحانه وتعالى أن يوفق العبد لطاعة، وعطية الرب سبحانه وتعالى أن ذلك العبد يصبر ويحتسب عند البلاء أو عند الابتلاء. قال حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تبارك وتعالى. يبقى لما يشتد عليك البلاء يبقى لابد أن تظهر العبودية لله، لما يشتد عليك البلاء لابد أن تظهر العبودية لله تبارك وتعالى، واعلم أن ذلك خير، فكل قضاء الله تعالى خير للمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعجبا لأمر المؤمن. ما دي مش رواية احنا بنستعملها لما نيجي نتكلم كده والله عن الصبر والاحتساب وده حظ الإنسان ونصيب الإنسان من ذلك، لا، يبقى لابد أن هي تكون واقع ملموس في حياتي، يعني لابد تكون واقع ملموس في حياتي، وكان هذه رواية من النبي صلى الله عليه وسلم لم تخرج إلا بشأنك. يعني دايما كده لما نيجي نستقبل أي رواية من النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الرواية وكأن هذا الفي الطاهر تكلم بهذه الكلمات الطيبة من أجلك أنت، كأن الرواية دي مخصوصة لك أنت، فيا ترى تتعامل معها إزاي؟ يبقى إزاي نتعامل؟ تنظرش كده الرواية إحنا بنتلوها أو بنقرأها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، ولكن انظر أن الرواية دي أساسا لم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لك أنت، فهنستقبل الرواية إزاي ونتعامل مع الرواية إزاي؟ يبقى عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن كان خير يبقى كنا شاكرين، إن كان شرا أو ضر فعند ذلك ليس لنا إلا الصبر والاحتساب، واعلم أن هذا الابتلاء هو في صالح الإنسان، في صالح، الله تعالى لم يقدر عليك إلا كل خير. فإزاي يكون التسليم؟ يبقى التسليم لله تبارك وتعالى. ثم ذكر باب آخر، وباب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر، باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر. وكانت أم السائب رضي الله عنها أصيبت بالحمى، أصيبت بالمرض، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أم السائب مالك تزفزفين؟ يعني من كتر الحمى كده بتزفزف زي ما الواحد بيصاب كده برعشة شديدة جدا. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. يطلع يعني السبب ده الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، إنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. انظر بقى، احنا ممكن نسب المرض اهو، ممكن نسبه، ولكن انظر الى الفقه ازاي. يعني قالت الحمى، يعني لما دخل كده قلنا كانت رعشه شديده جدا نتيجه طبعا هنا ارتفاع درجه الحراره، معروف الحمى بتفعل ايه في الانسان وبالتالي بتزفزف. فقال: مالك تزفزفين؟ فقالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، تسبش المرض، لا تسب الحمى، ده فيها خير كبير. فقال: انها تذهب خطايا بني ادم كما يذهب الكير خبث الحديد. يبقى تخيل، ما تسبش المرض، ده خير لك اساسا، ده نقول بيخلص الانسان من الخطايا، خلص الانسان من الخطايا. الانسان لما يرى يعني هذه المنازع عند رب سبحانه وتعالى يتمنى لو شدد عليه البلاء، انت كل ما في المساله اطلب من ربك سبحانه وتعالى ان يعطيك ذلك الصبر والرضا. يعني انت دايما كده يعني تطلب من ربك سبحانه وتعالى ان هو يعطيك الصبر والرضا. يبقى في اي مصيبه يصاب بها الانسان، في جسده، نقول في مالي، في زوجي، في ولدي، ما هذه المصائب احنا هنصاب بها كده، يعني دي المصائب هنصاب في هذه الامور. والدنيا هي دار ابتلاء، يعني مش دار والله تنعم، لا، دي دار ابتلاء، هو ده الامتحان عندنا في الدنيا، والنتيجة بتبقى في الآخرة. وبالتالي نقول أذ أنت بين طاعة، بين مصيبة حلت بذلك الإنسان، أنت تعبد ربنا في الطاعة إزاي، تعبد رب سبحانه وتعالى مع المصائب إزاي. وبالتالي نقول من رحمات الله تبارك وتعالى أن الله تعالى بلغنا ذلك سواء كان في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا حنبتلى، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني حالك مع الابتلاء، المطلوب لما مع الابتلاء، أعمل إيه مع الابتلاء، وكذلك بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حنعمل إيه مع الابتلاء؟ يبقى نقول وبشر الصابرين. طب أعمل إيه يعني؟ يعني اتصرف إزاي؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إحنا نتعامل مع المصيبة إزاي؟ يبقى المصيبة نتعامل معها إزاي؟ أول ما تيجي مصيبة، مصيبة، قلنا حتى لو كانت مصيبة طويلة، نقول كده والله الإنسان بيسير انقطع الحذاء، انقطع، مصيبة، مصيبة، ضاع منه بعض المال حتى لو كان قليلا، مصيبة، ونقول والله تعثر الإنسان، مصيبة، إنا لله وإنا راجعون. يعني أي نوع من أنواع الابتلاء، أي نوع من، والله قالوا لك إن الولد كده يعني ما حققش درجات في الامتحان، مصيبة، نقول ما ده هم دخل على الإنسان، غم دخل على الإنسان، فعلى ذلك قل إنا لله وإنا راجعون. إحنا الكلمة دي مش بنستعملها إلا في المصائب الكبيرة، يعني إحنا لا نقول إنا لله وإنا راجعون إلا لما يكون موت، في الموت بس، إنما كأن ما فيش مصائب غير الموت، مع الموت يبقى بنسترجع بس، ده مع أي مصيبة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، يبقى أنت تصبر على ذلك الابتلاء. أي نوع من أنواع الابتلاء؟ ظالم كده بيهددك، ظالم بيهددك، الذين إذا صابتهم مصيبة، المصيبة دي كلمة عامة مش مخصصة بالموت فقط، هذه الابتلاءات أهو، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يفوض ذلك الأمر يا رب سبحانه وتعالى. دي عاملة بالضبط كده زي صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة احنا نصليها لما يكون أمر احنا شايفينه أمر عظيم، لا ده صلاة استخارة في أي شيء، يعني في أي أمر حتى لو كان بسيطا، يعني حتى لو كان بسيطا، يعني نقول فرصة أنك أنت تصلي ربك سبحانه وتعالى، فرصة أنك أنت تتعبد ربك سبحانه وتعالى، فرصة أنك أنت تحرك مسألة الإيمان بالأسماء والصفات والتوسل الله تبارك وتعالى بأسماء والصفات. فالاستخارة دي نقول جزء أساسي في حياة الإنسان، جزء أساسي كده في حياة الإنسان. كذلك أيضا إنا لله وإنا راجعون، يبقى على أي مصيبة هتمر بذلك الإنسان، إحنا ساعات إحنا بنهوى من أمر مصيبة، هذه مصيبة، يعني أنت وصفها كده، دي مصيبة بقت مصيبة، يبقى لو ضاع بعض المال كده حتى لو كان قليل هذه مصيبة. وبالتالي إنا لله وإنا إليه راجعون. دي عبودية لله عز وجل، عبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك انظر يعني ده مرض، وطبعا إحنا يعني صلوا العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما يصاب الإنسان يبقى دلوقتي أنا ما أتمناش يعني أن أصاب بمرض، لا أتمنى، ولكن لما يصاب الإنسان بالمرض أصبح دلوقتي أنا في عبودية، يبقى لا أتمنى ذلك، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يقدر يبقى كيف أتعامل الآن، كيف أتعامل مع ذلك القدر. ولذلك قال لا تسب الحمى، سبهاش، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، زي الكير كده يذهب خبث الحديد، هي برضك بالطهر الإنسان، بالطهر الإنسان. ثم ذكر باب آخر، وباب إذا كان رجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر. ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول، يعني الكلام ده قالوا يعني نقول في محافل كثيرة، إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. طبعا ده هذا من فضل الله، يعني واسأل الله من فضله، وكان فضل الله عليك عظيما. لازم نستشعر كده هذا الفضل والعطاء والمنة من الرب سبحانه وتعالى، نقول والله هذا الثواب يبقى هتمنح ذلك الثواب كنتيجة عمل انت فعلته، لكن نقول لا تعمل وتمنح ذلك الثواب، يا ترى يعني هذا المن من من من الرب سبحانه وتعالى، انعام، احسان، احسان من الرب، وبالتالي ده يربي عند الانسان خلق الاحسان، واحسن كما احسن الله اليه، أحسن كما أحسن الله عليك، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيحسن إلينا أنت تحسن إلى الخلق أيضا، نتعلم ذلك الأمر، نتخيل كده والله أنت هتعمل تأخذ الأجرة، لكن هذا لا يعمل ومع ذلك يعطى الأجرة، لأنه ما تقاعد عن العمل، ولكن حبسه حابس منعه أن يواصل ذلك العمل الذي كان يفعل. فلذلك قال أبو موسى رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر. طبعا هنا المرض، طبعا هنا ما بيقدرش الإنسان يتمم الطاعات كما كان يتممها قبل ذلك، أو سفر، أقول السفر يعني قطع من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كصالح ما كان يعمل هو صحيح مقيم، يبقى كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وبالتالي بقى هنا حال الصحة وحال الإقامة أنت تزود أو تستزيد من الأعمال الصالحة حتى لو أتى ذلك العذر عند ذلك، زي إنسان كده بيعمل بأجر عالية، يبقى بيعمل اجتهاد في العمل لغاية لما وفق الأجر عالية، وبالتالي لما حبس حابس مرض مثلا هيعطى الأجرة، الأجرة هيعطيها على حسب ما هي الأجرة السابقة قبل انشغاله بذلك السفر أو هذا المرض. لو كان متباطئ في الأعمال نقول على حسب الحالة الأخيرة لي قبل هذا المرض، يبقى والله كان نوع من نوع الكسل، نوع من نوع الغفلة، فنوع من نوع التقاعس، يبقى عند ذلك الأجرة هتوفى الأجرة على حسب الأعمال التي كان يتممها قبل انشغاله وقبل أن يحبس عن ذلك العمل كنتيجة هذه الأعذار الشرعية المعتبرة. لذلك قال كتب له كصالح ما كان يعمل وصحيح مقيم، يبقى نقول إن ده من فضل الله تبارك وتعالى، يبقى نقول أنت كسبته بعملك، لا أنت لم تكسب ذلك بعملك، ولكن هذا فضل الرب سبحانه وتعالى، إنعامه سبحانه وتعالى، إحسان الرب سبحانه وتعالى، إحسان الرب سبحانه وتعالى. قلنا هذا الأمر يربي عند الإنسان خلق الإحسان، تحسن إلى الخلق كما أحسن الله إليك، يبقى تذكر كده إحسان رب عليك عشان أنت أساسا تحسن الخلق. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، قلنا خلق الإحسان ده خلق لا ينفك عنه الإنسان، هذا خلق لا ينفك عنه الإنسان، يبقى ده مش خلق والله أنا أتناوله عند فعل كذا، لا ده خلق موجود، عضو أساسي داخل الإنسان، عضو أساسي، هذا الإنسان يوسم بخلق الإحسان. إحسان نقول مع الحجر، مع الشجر، مع الحيوان، مع الإنسان، مع الصغير، مع الكبير، مع الضعيف، نقول مع القوي إحسان، خلق الإحسان لا ينفك عنه الإنسان. لذلك إحنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صور لنا بعض هذه الصور، يعني صور لنا بعض صور الإحسان في التطبيقه، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. حتى في التعامل مع الحيوان، ده الحيوان ده مجبول على هذا الأمر، قلنا لكي يذبح ونأكله يبقى على ذلك، لكن يعني إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني حتى في صورة التعامل مع الحيوان، نقول حتى في صورة التعامل من على من كتب عليه القتل يبقى على ذلك أسرع وسيلة ترزق بها النفس، كما قال وإذا قتلوا فأحسنوا القتلة الإحسان. يبقى الإحسان خلق لا ينفك عن الإنسان، لا ينفك أبدا عن الإنسان. قال يبقى ده الإحسان، وأحسن كما أحسن الله عليك وكان فضل الله عليك عظيما. ثم يذكر باب آخر وهو باب عيادة النساء، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله تعالى نذكر الإخوة مرة ثانية أن الندوة اللي كانت هتعقد في مسجد الفتح اليوم بعد صلاة العشاء انتقلت إلى مسجد الخلفاء، انتقلت إلى مسجد الخلفاء بأبي سليمان، هنا أبو سليمان، يبقى ده فيها مسجد الخلفاء وبرضك على صلاة العشاء بإذن الله سبحانه وتعالى. اكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا أستغفر الله. يمس بيالي ويمطني بالآن.